السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. خلونا نلخص أبرز ما جاء في حلقة الأمس. في حلقة الأمس بدأنا موضوعا جديدا هو موضوع الإمامة. فيه قال الشيخ العاملي: الإمامة هي أن يكون لكل مجموعة بشرية قدوة وقائد يكون مثالا يأخذون منه الحكمة والمشورة والنصيحة، ويكون الإمام في مقام النبوة وليس بنبي، هو شخص نموذج ومثل أعلى. سأله الشيخ الوصابي: هل يوجد ما بين عيسى والنبي إمام منصب من الله؟ رد الشيخ العاملي: الله لم يترك العباد من دون حجة ومن دون معلم يعلمهم. سأله الشيخ الوصابي: الأشخاص الذين عينهم الله ما بين عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هل غير معصومين؟ رد الشيخ العاملي: نعم غير معصومين. سأله الشيخ الوصابي: هل من الممكن أن يضلوا؟ رد الشيخ العاملي: نعم من الممكن. قال الشيخ الوصابي: الفترة التي ما بين عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن الله نصب إمام، أو أن الله ترك الناس في فوضى، أو أن الناس هم من نصبوا الإمام. هنا هل يجوز للناس أن يختاروا إمام لهم أم لا؟ رد الشيخ العاملي: نعم يجوز لهم إذا غاب الإمام. قال الشيخ الوصابي: إذن هل يجوز أن يترك الله الأمة من غير إمام؟ رد الشيخ العاملي: لا يجوز. قال الشيخ الوصابي: هنا هذا تناقض. قال أيضا الشيخ الوصابي بأن الشيعة يجعلون الإمامة من أصول الدين، ويجعلون من شروط الإيمان الإيمان بالإمامة، وأنهم يقولون أن غير المعصوم لا يمكن أن يكون خليفة أو إمام. هذا أبرز ما جاء في حلقة الأمس. خلوني بداية المشاهدين الكرام أرحب بضيوفي عبر سكايب معي من الطرف السني فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. شيخ خالد حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا أخي حسام، الأخوة المشاهدين الكرام ضيف الكريم حياكم الله. حياكم الله. أيضا أرحب من الطرف الشيعي بالشيخ مجد الدين العاملي وكيل مرجعية النجف. شيخ مجد حياك الله. شيخ مجد هل أنت معي؟ يا شيخ مجد. طيب الأخوة في الكنترول يراجعوا الاتصال مع شيخ مجد العاملي ويبلغوني عندما يكون جاهزا في المناظرة. طيب خلوني إلى أن يأتي إلينا الشيخ مجد الدين العاملي وكيل مرجعية النجف. خلوني بداية أروح للشيخ خالد الوصابي ونتعرف على مسألة التناقضات الكثيرة التي جاءت أو التي سلط عليها الضوء فضيلة الشيخ خالد الوصابي وذكرها بالأمس. فضيلة الشيخ خالد الوصابي، يعني أنت بالأمس أشرت إلى أن الشيخ مجد الدين العاملي كان له الكثير من التناقضات فيما يتعلق بتعريف الإمامة وضروريات الإمامة. لو تسلط لنا الضوء على هذا التناقض أو هذه التناقضات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليم كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، حقيقة الشيخ له رأي غريب ربما يكون متفردا به عن الشيعة، أنه يرى جواز أن يكون بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبين عيسى وقت لا يوجد فيه إمام منصب من قبل الله. وهذا الرأي لا يقول به الشيعة على الإطلاق، وهو خلاف إجماع الشيعة الإمامية، لأن الشيعة الإمامية يقولون لا يخلو الزمان من إمام، ولا بد أن ينصب الله عز وجل في كل زمان من إمام، في كل زمان إمام، سواء كان هذا الإمام ظاهرا كما يعتقدون أم كان الإمام باطنا. لكن الشيخ قال لا، يمكن أن لا يكون هناك إمام أصلا، لا ظاهر ولا باطن، ويمكن أن لا يولد أصلا. وكذلك قال بين الحسن العسكري وبين المهدي، وربما قال أن المهدي يولد ولادة، ربما لا يوجد إمام. وهذا ينسف نظرية الإمامة التي قال عنها أمس في أول الحلقة، قال على أن الإمامة لا بد لله عز وجل أن ينصب إماما. وهنا حصل تناقضات. إذا كانت الإمامة واجبة ووجوبها ليس على الناس إنما وجوبها على الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك ما أوجب على نفسه. لأننا سنسأل سؤال الآن: من الذي سينصب الإمام؟ هل الله هو الذي سينصب الإمام كما يقوله الشيعة وكما قاله الشيخ مجد الدين؟ إذا كان الله هو الذي ينصب الإمام، سنسأل سؤال رقم 2: هل هذه الإمامة واجبة بمعنى لازم مهمة للناس؟ فإذا كانت واجبة فالله عز وجل لا يترك ما أوجب على نفسه، لازم أن ينصب. والوجوب هذا لا يختص بقوم دون قوم. يعني مثلا هل الناس بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يحتاجون إلى إمام والآن في هذا الزمن لا يحتاج إلى إمام؟ جاء الشيخ؟ لا لسه حتى الآن لم يأتي. نعم، هل الناس بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يحتاجون إلى يحتاجون ضروري من إمام والناس في هذا الزمان لا يحتاجون؟ ما هو الميزة الآن؟ يعني الزمن هذا لا يحتاجون والزمن هذا يحتاجون، ليش الناس هؤلاء بعد النبي مباشرة وما زال الوحي غضبا طريا وما زالوا يتلقون وسمعوا النبي بآذانهم يقول الوحي، وبعد موته مباشرة لا بد للناس من إمام؟ هذا كلام غير صحيح. وبعد ذلك الآن الشيخ قال أمس كلمة، قال على أن الإمام من أصول الدين، وهذا طبعا مطابق لمذهب الشيعة، لأن الشيعة يقولون الإمام من أصول الدين، وإذا كانت الإمام من أصول الدين فالذي يجهل أصول الدين أو الذي ينكر أصول الدين ليس بمسلم. ومن خلال ما سمعت من كلام الشيخ أرى أنه ربما لا ينفي الإيمان عن الصحابة ولا يكفر الصحابة ولا يحكم عليهم بعدم الإيمان، فهذا شيء من التناقض. يعني يقول على أن الإمام من أصول الدين والصحابة لا شك أنهم لم يؤمنوا بهذه الإمامة التي يؤمن بها الشيعة، وذهبوا إلى انتخاب أبي بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة وفي المسجد، هذا شيء غريب. إذا ما هي وظائف الإمام؟ إذا أتمنى الشيخ إذا طيب. كان يسمعني. طب خلينا نشوف الشيخ سمعنا دلوقتي ولا لا. يا شيخ مجد، عليكم السلام. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل لحضرتك بشكل جيد. الشيخ خالد الوصول يسمع سؤالي ولا يبدأ يتكلم؟ طيب. أنا ما سمعت شيء بعدني هلا، وبعدني هلا حتى فتحت الكلام بعد الساعة. طيب. اتفضل أوكي. اتفضل يا شيخ خالد الوصابي، دقيقة ملخص لما تحدثت عنه في التناقضات التي يعني ذكرها الشيخ مجد الدين العاملي في حلقة الأمس فيما يتعلق بتعريف الإمامة. هو أمس الشيخ ذكر أن الإمامة لا بد منها ومهمة وضرورية، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يترك الناس بدون إمام، لكن فجأة سمعت أنه يقول بعد عيسى وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام يمكن أن لا ينصب الله سبحانه وتعالى إماما، إذا معناه أن الله ترك ما أوجب. لأني سأسأل الشيخ سؤالين اثنين. السؤال الأول، هل الإمامة واجبة يا شيخ مجد الدين؟ تفضل. طيب. لو سمحت بس السؤال، هل الإمامة واجبة؟ تفضل، ومعك الآن الوقت يا شيخ مجد. ومرة ثانية نجدد على حضرتك التحية. كلك زواء ممنونك، بس قل لي هل الإمامة والسؤال شو؟ هل الإمامة واجبة ضرورية؟ واجبة، والله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه هداية خلقه وألا يتركهم سدى. هلا بتقول لي لماذا كان هناك لا يوجد فيها إمام؟ قلت لك أن الله سبحانه وتعالى يظهر الإمام في وقت الحاجة، وقت الحاجة لظهوره، عند الحاجة لظهوره، عندما يتيه الخلق ويتفرق وينحيف عن الجادة، فهنا يكون من يعني ضروري أمرا لزاما وضروريا أن يظهر الله الحجة من جديد لكي تقوم طريق الناس. أما في فترة عدم وجود الحجة المنصوص عنه المعصوم الإمام المعصوم، يكون الله سبحانه وتعالى لا تزال آثار وأنوار وتعاليم الإمام السابق لا تزال موجودة، والناس لا تزال لم تضل ولم تنحرف لدرجة خطيرة جدا جدا، كما حدث في زمان فيما قبل، في الفترة ما بين المسيح عيسى بن مريم ورسول الله محمد. فهذه الفترة ما قبل ظهور رسول الله محمد وصل الأمر بأهل العرب وحتى غير العرب، حتى من ضمن أهل الكتاب الذين نزل عليهم الكتاب، يعني النصارى واليهود، دخلت انحرافات يعني خطيرة جدا جدا في العقائد اليهودية والعقائد النصرانية، ووصل الأمر بهم إلى الإلحاد. كثير من اليهود والنصارى حتى أنهم ألحدوا بالله سبحانه وتعالى، ألحدوا. هذا بالإضافة إلى أن العرب كذلك الأمر كانوا أصلا قبل رسول أن يعبدوا الأصنام، العرب حتى قريش، إذا أنت نقرأ تاريخ قريش، قبل أن تدخل عبادة الأصنام إلى قريش كانوا من الموحدين، كانوا أحنافا، كانوا يعبدون الله الواحد في قريش والعرب، إلى أن دخلت بعد ذلك الانحرافات وتطورت ودخلت الانحرافات ودخلت الأصنام إلى مكة بعد ذلك. يعني لم تكن الانحرافات بالعقائدية قد وصلت إلى هذه الدرجة. شكرا لك يا شيخ مجدي، انتهت المداخلة، خلينا نروح لمداخلة الشيخ. عند ذلك ظهر رسول الله في الوقت الضروري، ظهر رسول الله وصلت الذي هو إمام معصوم أيضا. طيب تفضل يا شيخ خالد الوصابي فيما يتعلق بسؤالك، هل الإمامة واجبة؟ كلام جميل أنه يقول إنما يجب على الله عز وجل أن ينصب إماما في حالة أن الناس قد انحرفوا عن الدين وضلوا عن سواء السبيل. أنا سأسأل سؤالين اثنين. هو بعد موت النبي مباشرة هل الناس انحرفوا عن الدين حتى يحتاجون إلى إمام منصب من قبل الله عز وجل؟ هل يجب على الله بعد موت النبي محمد مباشرة أن ينصب علي بن أبي طالب إماما؟ تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ مجد. هي بعد وفاة رسول الله المسألة ليست فقط بالعقيدة بالعقائد، أصلا حتى أنهم بالراحة يا شيخ بالراحة. أنت قلت لا يجب على الله أن ينصب إماما معصوما إلا إذا انحرف الناس، أليس كذلك يا شيخ حسان؟ بلى. جميل. أنا سألت الآن بعد النبي مباشرة، بعد ما مات النبي محمد مباشرة، اليوم الثاني من موت النبي محمد أو بعد ساعة أو بعد دقيقة أو بعد ثانية، هل الناس كانوا قد انحرفوا حتى يحتاجون إلى تنصيب علي بن أبي طالب إمام معصوم أم لا؟ تفضل. نعم أكيد بعد وفاة رسول الله لم يكن المسلمون قد نضج الإيمان يعني لأنه هو الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني كما قال في كتابه الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. بالوقت معك يا شيخ خالد الوصابي، ده من وقتك. لحظة. الآن بعد موت الحسن العسكري، أنت قلت أن بعد موت الحسن العسكري في فراغ زمني إلى أن يولد المهدي كما قلت، الآن هل الناس بعد موت الحسن العسكري انحرفوا؟ يعني أيهما الآن أشد انحرافا، بعد موت النبي مباشرة أو بعد موت الحسن العسكري؟ يعني الهداية الآن أيهما أكثر؟ هل الآن الناس قد ضمنوا الدين أن لا ينحرف بعد موت الحسن العسكري؟ تفضل. طبعا نحن بعد موت رسول الله قلنا كان لابد أن يكون هناك إماما يفسر القرآن الكريم، لأنه للقرآن الكريم يعني معان ظاهرة ومعان باطنة، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون. لا لا، ما جاوبتني على سؤالي، ما جاوبتني على سؤالي. بعد الإمام الحسن العسكري الناس انحرفوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بعد موت الحسن العسكري الآن منحرفين الناس ولا على الهدى المستقيم؟ لا، بعد موت الحسن العسكري تقريبا الأئمة الاثني عشر من آل البيت عليهم السلام وكلهم مشهود عند أهل السنة، من الإمام علي وحتى الإمام الحسن العسكري 11 إماما، كلهم قد فسروا سنة رسول الله وفسروا الدين للمسلمين جميعا. الآن سيبدأ وقتك يا شيخ مجدي، أجلها للمدخل. لحظة حتى أختم. فضل. الشيخ مجدي الدين الآن يقول على أن النبي لم يحقق الإنجاز بحيث أنه يربي صحابة لا ينحرفون، وأما الأئمة بعد النبي فإنهم قد حققوا الإنجازات وحققوا ما لم يحقق رسول الله، لأن رسول الله مات ولم يفسر القرآن. طيب تفضل يا شيخ مجدي، هل هذا ما قصدته أنت في كلامك يا شيخ مجدي؟ تفضل تفضل يا شيخ مجدي. نحن نحن ما انت ما تاخذ دائما هي المشكله بين عندكم انه بتاخذوا الامور باشوره من برا الكشور من الخارج وتؤمنوا فيها انتم بتاخذوها عقيده يعني. انا ما قلت هيك يا مولانا، انا قلت لك هناك فرق بين الايمان وفرق بين الاسلام. المسلمون 2.5 مليار او 3 مليار مسلم، ولكن ليس كل 3 مليار مؤمنين. هون الزبده، هون الزبده. هل اين المؤمنون؟ هذه الخامه، هذه الخامه تقول انه يريد الايمان. قالت العرب امنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، قولوا اسلمنا فقط. ولما يدخل الايمان قلوبكم، الايمان لم ينضج بعد. في تلك الفتره الايمان لم يكن ناضجا وتوفي رسول الله، ولكن رسول الله اتم الدين، يعني انزل القران وكل شيء احصيناه في امام مبين. من تفسير الامام المبين هو القران الكريم، وهناك تفسير اخرى. فالدين كتم اليوم انزل يعني الدين كتم في حجه الوداع، واتم الله الدين، اتمه ونزل كل شيء في القران الكريم. هلا بقي هناك تثبيت ايمان المسلمين، تثبيت الايمان عند المسلمين. والا اسالك سؤال، الرسول أتم كل شيء وبلغ رسالة وجزاه الله كل خيرا. طيب لماذا افترق المسلمون السنة والشيعة إلى 63 فرقة أو 64 فرقة ما دام الرسول أتم كل شيء؟ ما هون أنت بتعرف في عندك عند السنة عند السنة في 70 فرقة، وعند الشيعة في شي 70 فرقة، يعني كله اختلافات، كلها اختلفوا مذاهب وفرق كثيرة. طيب من الذي يقوم هذه الفرق ويعيدها ويثبت الهداية في قلوبهم ويوحدهم؟ الرسول توفى وبلغ رسالة وانتهى. من يوحد هؤلاء الفرق المتناحرة إلى اليوم؟ هو الإمام، والإمام الذي يوحدهم. عرفت كيف يا مولانا؟ بعد الإمام الحسن العسكري يعني تقريبا أكيد لم يستطيعوا توحيد المسلمين كلهم، يوحدونهم. هذه مشيئة الله وإرادته. غدا الإمام الحجة المعصوم المهدي هو الذي يوحده. ولكن تقول لي طيب لماذا الله سبحانه وتعالى تركهم هكذا كالغنم بلا راعٍ يرعاهم؟ بقول لك لا يزال إلى الآن غنم لديهم علف يكفيهم، إلى أن يصبح هناك خطر شديد. نعم. ولا بد من شكرا لك يا شيخ مجد، انتهت المداخلة. خلينا نروح للشيخ خالد الوصابي. الشيخ خالد، يعني أبرز ما جاء في حديث الشيخ مجد، قال لك هناك فرق كبير ما بين الإيمان والإسلام، وطرح عليك سؤال، الرسول صلى الله عليه وسلم أتم كل شيء وبلغ الرسالة، إذن لماذا افترق المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو السؤال وارد عليه أكثر مني أنا، لأنه إذا كان قد نصب الله عز وجل 12 إمام، لماذا تفرق الشيعة؟ يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وجوده لا يكفي من أجل جمع كلمة المسلمين، فاضطر الشيعة أن يزيدوا 12 إمام. ومع ذلك العلة هي العلة، والمرض هو المرض، والاختلاف هو الاختلاف. إما أن يقولوا لا داعي للإثنى عشر والخلاف جاري وسنة الله في الكون، وإما أن يقولوا أن وجود الأئمة 12 سيرفع الخلاف. إذن إما أن يقولوا هؤلاء ليسوا أئمة لأن الخلاف لم يرتفع، أو أن يكون وجودهم لا يرفع الخلاف، مثلهم مثل النبي. إذن نحن الآن، الشيخ قال كلام خطير جدا، يقول الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين، مع أن الله شهد لهم بالقرآن بالإيمان. الله شهد للناس الصحابة الذين تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، ورباهم النبي وزكاهم النبي. ليس مقتنع الشيخ أن هؤلاء الصحابة لا يحتاجون إلى إمام. أما عنده أن تلاميذ الأئمة الذين تربوا عند الأئمة عندهم من العلف ما يكفيهم، يعني بمعنى أن الأئمة وفروا العلف هداية لشيعتهم والنبي لم يقدر على ذلك. إذن ما هي المفارقة؟ أنه قال الناس بعد النبي مسلمون، شوفوا المسلمون يحتاجون إلى إمام معصوم. أما الناس بعد الحسن العسكري مؤمنون، يعني أرفع وأحسن، مع أن الناس بعد الحسن العسكري لم يشهد لهم لا قرآن ولم يشهد لهم سنة. هذا شيء غريب جدا، يعني الناس الذين شهد لهم النبي بالإيمان وتربوا على مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يحتاجون إلى إمام معصوم في نظر الشيخ لأنهم قد انحرفوا. إذن إذا كانت الإمامة أصل من أصول الدين يا شيخ، هل الصحابة آمنوا بإمامة الأئمة الاثنى عشر ولا لا؟ تفضل. تفضل شيخ مجد. شيخ مجد، هل الصحابة أول شيء بالنسبة للصحابة أنا ما قلت عنهم أنهم كفروا ولا قلت عنهم شيء، قلت أنهم هم مسلمون، بعضهم مؤمن مثل المبشرين بالجنة العشر المبشرين بالجنة، البعض منهم مؤمن والبعض الكثير منهم منافق، وهذا مش من عند الشيعة، هيدي نحن اتهام الشيعة هن، هيدي نزل بالقرآن الكريم آية بالمنافقين. طيب سألك الشيخ خالد الوصاد، هل الصحابة آمنوا بالأئمة الاثنى عشر؟ هل الصحابة آمنوا بالأئمة الاثنى عشر؟ الصحابة كلهم سمعوا الأحاديث عن أحاديث الذي تقول عن رسول الله، التي تقول مثلا عندك في صحيح البخاري عن جابر بن سمرة سمع النبي يقول يكون 12 أميرا، ثم قال لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. الأمير يعني هو الإمام، أميرا أو إمام يعني، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول أمير يعني يقول أي يقول إمام من أو خليفة الرسول وليس خليفة المسلمين حسب مفهوم أهل السنة، الخليفة هو خليفة المسلمين. الآن معك الوقت يا شيخنا، الآن معك الوقت. نعم الآن معك الوقت، المدخلة من حقك. لم يجب مع أني أعطيته، أنا أعطيته أنا جاي لك دلوقتي يا شيخ خالد، هو جاء وقته الآن، لكن خلينا في البداية نكرر عليه السؤال مرة أخرى، هل الصحابة آمنوا بإمامة الأئمة الاثنى عشر؟ لو كانوا آمنوا بأئمة الأئمة الاثنى عشر لما اختلف المسلمين بعد رسول الله، فهم سمعوا من رسول الله يعني معناها ما آمن في حديث الغدير، في حديث الغدير معناها ما آمنوا في حجة الوداع. نعم يعني معنى كلامك ما آمنوا، هم عرفوا وسمعوا النص من رسول الله، بعضهم آمن وكثير لم يؤمنون. دليل هو إمامة تنصيب رسول الله لأمير المؤمنين عليه في حجة الوداع في منطقة غديرهم، وحديث حديث الغدير معروف من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذه بعد خطبة خطبها آخر حجة لرسول الله وآخر خطبة خطبها رسول الله بعد عودته من مكة في غديرهم حين قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه. فجاء الصحابة وعلى رأسهم خليفة المسلمين عمر بن الخطاب وأبي بكر وكبار الصحابة، وقالوا بخن لك يا علي، لقد أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ولكن بعد وفاة رسول الله انقلبت الآية كلها، من بايع عليا في حياة الرسول قبل موته انقلب عليه. فلو كانوا آمنوا فعلا بالإمامة وبالأئمة لما كانوا انقلبوا على علي بعد وفاة رسول الله. كيف؟ هون اللي بقول لك عن فينا، هناك صحابة مؤمنون مثل أبي ذر الغفاري، مثل سلمان الفارسي، مثل بلال مؤذن الرسول، مثل عمار ابن ياسر الذي قتل في في في معركة صفين، وقال له رسول الله يا عمار تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار.